من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، المستمع صادق السحامي من اليمن يسأل عن غسل الجمعة قبل الفجر هل يكفي، وعن ذكر الله أثناء المشي بالجنازة، وعن تفسير قوله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وجمع صلاة الظهر والعصر للمطر. أحمد عبد مهشل من اليمن يسأل عن أجر الجماعة الثانية في المسجد، هل هو مثل أجر الأولى، وعن مسألة رضاعة، وعن السفر بدون محرم للمرأة الكبيرة، وعن جمع النساء في المسجد لإلقاء درس، وعن سماع مسجل بين الأذان والإقامة في المسجد. سعيد حامد من الدوادم يسأل عن حكم الكلام أثناء الوضوء، وعن إعطاء أحد الأبناء بيتا دون إخوته، وعن الدعاء في صلاة الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام، وهل يقيم المنفرد للصلاة، وعن استعمال دبلة الخطوبة. كانت هذه هي أسئلة هذه الحلقة، وإليكم التفصيل على بركة الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع صادق السحامي من اليمن، أخونا عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: هل غسل الجمعة هو الذي قبل الفجر ويكفي، أم لا بد أن أغتسل في النهار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الدال على الخير الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، سن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة، وأمر كل محتلم أن يغتسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة. واختلف فيما بعد هل استمر هذا الوجوب بحيث يأثم من لم يغتسل يوم الجمعة ويكون ترك أمرا واجبا، خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم استمرار الوجوب. وأوضحت عائشة رضي الله عنها ما يشير إلى ذلك ويرشد إليه من حال المسلمين وفاقتهم وملابسهم في مبدأ الإسلام واجتماعهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو منخفض السقف، فإذا عرقوا انبعثت روائح الصوف والعرق مما يتأذى به المصلون والملائكة، فأمر الناس، أمرهم النبي أن يغتسل كل محتلم لصلاة الجمعة. ومما يدل على هذا المعنى أن الصحابة لم يلتزموا بذلك التزاما دقيقا بحيث لا يتركه أحد، فقد جاء عثمان رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد يخطب، فجاء عثمان وذكر فيما ذكر أنه لم يغتسل، ولم يأمره عمر وهو معروف صرامته وحلمه، لم يأمره بأن يرجع للاغتسال. هذا من حيث الاغتسال، وإن كان الأحوط والأولى بكل مسلم أن يتهيأ لصلاة الجمعة باغتسال. واختلف العلماء في هذا الاغتسال، هل من اغتسل في الليل ليلة الجمعة يكون حكمه حكم من اغتسل في نهار ذلك اليوم؟ قيل ذلك، وقيل إن اغتسل بعد الفجر بعد طلوع الفجر أجزأه عن غسل الجمعة، وإذا اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزئه. وإذا علمنا أو غلب على ظننا أن المقصود من هذا الاغتسال نقاء الجسم من الدرن والعرق والروائح، فإن من اغتسل قبل صلاة الفجر واستمر بعد غسله في عبادة وذكر و استيقاظ يكفيه عن الاغتسال ضحا. وأما من اغتسل في آخر الليل ثم نام بعد صلاة الفجر، قد يكون نام نوما طويلا، فالأولى به أن يغتسل في النهار في الضحى، محافظة على السنة وأداء لها في نهار ذلك اليوم. والاغتسال من شأنه أن يزيل الدرن، وكلما تكرر الاغتسال فهو أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذكر الله أثناء المشي بالجنازة؟ في اليمن عندنا يسمى هذا الأمر ختمة أنس كما كتب، فهم يذكرون الله لا إله إلا الله جميعا بصوت مرتفع، وهل يجوز إعطاء الفلوس بعد دفن الميت في المقبرة؟ السنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهدى هديه عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنهم إذا ساروا بالجنازة رفعوا أصواتهم بالتكبير والتهليل والتحميد، بل هيبة الجنازة واستشعار الموقف واستذكار حال من يدفن وتصور ما يواجه هذا المحمول عند نزوله إلى القبر وحضور امتحانه وضغطة القبر عليه، هذا مما يستدعي السكون والسكوت والتدبر في حال الحامل والمحمول والتابع والمتبوع. فالصحيح أنه لا يشرع رفع صوت مع الجنازة، لا بما يقال وحدوه ولا بأمثال ذلك. وأما إن استغفر الإنسان في سره وهلل فلا حرج إن شاء الله. صلى الله عليكم إعطاء المال لمن قام بذلك. وأما توزيع المال، إن كان هذا المال يعطى لحافر الخبر ومتولي التجهيز فهذا أجرته، وكلما كانت المبادرة بإعطاء أجرة الأجير حالما يؤدي العمل كلما كان ذلك أولى وأبلغ وأفضل. وأما إذا كانت التوزيع هذا عادة تؤدى في المقبرة فهذا أمر لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لأداء عمل وأجرة فعل فعله الأجير فلا حرج أن يعطى ولو في المقبرة. أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى قول الله تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؟ يعني أن أمر الصلاة ثقيل على عامة الناس إلا أهل الخشوع والخشية والخوف والرغبة فيما عند الله، فلذتهم مناجاة ربهم بهذه العبادة. ولذلك يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني الصلاة. وفي الحديث يقول: أرحنا يا بلال في الصلاة. كانوا إذا تعبوا في سفرهم وحان وقت الصلاة يرى صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مريحة لهم من عنائهم. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإذا نهت عن الفحشاء والمنكر فقد أكسبت الإنسان بإذن الله تعالى الراحة والطمأنينة. أحسن الله إليكم، يقول: إذا نزل المطر في وقت الظهر واستمر إلى بعد إكمال صلاة الظهر، هل نجمع العصر مع الظهر؟ وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجمع؟ أما الجمع فقد ورد أن النبي جمع بين الظهر والعصر، جمع بينهما في عرفات، وجمع بينهما كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين: صلى الظهر والعصر 8 ركعات في وقت الظهر، وصلى المغرب والعشاء 7 ركعات. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن السبب فبين. والعادة المألوفة المتبعة، واختلف العلماء في جواز الجمع إلى المطر، من أهل العلم من لا يرى الجمع إلا أن يكون الجمع جمعا صوريا، والجمع الصوري أن تؤخر صلاة الظهر إلى قرب العصر، بحيث إذا أدى صلاة الظهر وانتهى منها يكون قد دخل أول وقت العصر، ويؤخر صلاة المغرب إلى قرب صلاة العشاء، بحيث إذا انتهى منها يكون قد دخل أول وقت العشاء. ويرى أن الجمع الذي الوارد إنما هو جمع صوري، وإذا احتج عليه في جمع عرفة وهو مما اتفق عليه بين جميع من رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة قال هذه نسك ولم يجعلها سفرا وإنما جعلها من مناسك الحج أي أنها من خصوصياته والصحيح أنها ليست من الخصوصيات وإنما هي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم جواز الجمع عند اقتضاء ذلك في السفر وجواز الجمع عند الحاجة التي يغلب على الظن استمرارها إذا كان الناس يصلون الظهر والطرق وعرة ووحلة والمطر من العادة أن يستمر نازلا إلى ما بعد العصر في هذه الحالة إذا غلب على الظن حصول ذلك وكانت العادة جارية به ساغ الجمع وأما إذا كان المطر خفيفا ولا يخفى الإرهاق معه فإن الذي عليه عامة أهل العلم والعمل عليه أن لا يجمع بين الظهر والعصر للمطر لأن الناس لا يتركون حوائجهم يذهبون للشراء أبسط الحاجيات مع نزول المطر لأن النهار يختلف حاله عن حال الليل فصلاة المغرب والعشاء لا حرج في الجمع عند الحاجة إليه وصلاة الظهر والعصر ينبغي أن لا تكون إلا في حال ضرورة ملحة. أحسن الله إليكم. نعود إلى أسئلة المستمع أحمد عبد مهشل من اليمن حيث عرضنا له عدد من الأسئلة في حلقات مضت. يقول إذا صلت جماعة في المسجد ثم انتهوا من الصلاة وجاءت جماعة أخرى فهل أجر الجماعة الثانية كأجر الأولى أم أنه ينقص أجرهم؟ لا أدري ما الحامل لك على مثل هذا السؤال. لا شك أن الجماعة الأساسية للمسجد التي يؤذن المؤذن لها يتوافد الناس ويؤدونها أنها هي الصلاة الأساسية لهذا المسجد ولكن من حضر وقد فاتته الصلاة فوجد من يصلي معهم صلاة جماعة فإنهم يدركون فضل جماعة وإن لم يدركوا فضل الأساس لهذه الجماعة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل كما جاء في الحديث وأما جماعة بعد جماعة فقد اختلف العلماء في جواز ذلك والصحيح جواز من أهل العلم من يرى أن من فاتته صلاة الجماعة إذا دخل جماعة لا يصلونها جماعة وإنما يصلون فرادى لكن الصحيح خلاف هذا القول ثم ينبغي أن نطمع بأن نفوز بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في تحصيل الأجزاء الكثيرة عندما نصلي جماعة وقد كنا نقصد أن ندرك الأفضل وفضل الله أوسع مما يتصور الخلق والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول شاب تزوج بفتاة وبعد مدة أخبرته جدته أنها أرضعته مع ابنها خال هذه البنت أخو أمها من أبيها فسأل العلماء عن ذلك فقالوا له إنها لا تحل لك لأنك أصبحت خالها. العجب في المسألة أن هذا الزوج لم يرضع مع أم زوجته حتى يكون خالها. وضحوا لنا هذه القضية جزاكم الله خيرا. إذا كان الأمر كما يلوح من نفس السؤال فلا تحريم لأن رضاع خالها من أبيها من لبن جدة هذا المتحدث السائل لا تأثير له على حرمة الزواج من هذه الفتاة بل لو رضع خالها من أمها وأبيها من جدة هذا الزوج لم يكن رضاع خالها من الأم والأب من جدة للزوج مؤثرا. أما لو أن هذا رضع من الزوجة أبي خالها أي جدها هو فإنه يكون خالا لهذه البنت. فإن كان السؤال صياغة خطأ فيحسن أن يتنبه السائل ويعيده، وإن كانت الصياغة كما تليت فإنه لا تأثير لهذا الرضاع. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا بعض النساء يذهبن من دولة إلى دولة أخرى لممارسة البيع والشراء دون أن يذهب معهن أحد من المحارم، نصحناهن بخطورة هذا العمل فقلنا إنهن عجائز لا حرج عليهن، ما توجيهكم يا فضيلة الشيخ لهؤلاء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص بالفتيات والسواد، بل قال امرأة، وهذه وامرأة نكرة وهي من صيغ العموم تعم الشابة وغيرها، فلا يحل المرأة أن تسافر إلا مع محرم أو زوج، ومن فعلت فقد ارتكبت ما نهاها عنه رسولها صلى الله عليه وسلم، والمرتكب لما نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام معطل لأمره عليه الصلاة والسلام، والنبي والله حذر من يخالف أمر رسوله أن يصاب زنا. يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن المسلمين في هذا الزمن خف قدر الإسلام في نفوس الكثيرين من رجال ونساء، ولذلك خف في نفوسهم تعدي الحدود وارتكاب المحرم، فالناس ما بين مرتكب لمحرم في مأكل أو مشرب أو ملبس أو مسجد أو غير ذلك، إضافة إلى أسفار النساء من شباب وغير شباب في طائرات ووسائل نقل من بلد إلى بلد ومن دولة إلى دولة ومن أقصى بلاد الإسلام إلى أقصى بلاد الغرب. ونسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين ويصلحهم ويعيدهم إلى دينهم ويعيد لدينهم عزه ومجده، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لإمام المسجد أن يجمع النساء في المسجد مع لزومهن الحجاب كي يلقي عليهن دروس مفيدة نظرا لأنهن لا يجدن من يعلمهن أمور دينهن؟ إذا اجتمعت النساء في المسجد ولا مكان يجتمعن فيه إلا المسجد، وألقى الإمام موعظة في المسجد، فأرجو أنه لا حرج، فقد ألقى سيد البشر صلى الله عليه وسلم على النساء موعظة وطلبنا منه وقلنا: غلبنا الرجال على مجلسك، فوعدهن صلى الله عليه وسلم يوما وألقى عليهن ما ألقى صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت المحاذير وأمنت الحال وكان الإمام إماما فلاح وتقى وعلم وإرشاد، وجمع النساء اجتمعت النساء وأمنت الفتنة والخطر، فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: نحن في المسجد نضع أحيانا بين الأذان والإقامة شريط محاضرة كي يستفيد منه الحضور، وفعلا يستفيدون منه، إلا أن بعض الناس الذين يؤدون السنة الراتبة ينزعجون من ذلك، فما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ نصيحتي ألا تفعلوا، فإن الذي يصلي يشوش عليه الذي يقرأ القرآن برفع الصوت، وهذه الفترة ما بين الأذان والإقامة في الغالب هي لمن يصلي تحية المسجد والراتبة إذا كانت الصلاة من ذوات الرواتب، فشغل الناس بهذا باستمرار ليس من السنة. النبي لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد هو أن يلقي درسا وموعظة قبل الصلاة في كل فريضة، ولم يلتزم ذلك خلفاؤه الراشدون وهم أحرص الناس على كل خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. من الدوادمي هذا المستمع سعيد حامد يقول: ما حكم الكلام أثناء الوضوء؟ أحسن الله إليكم. مباح، لا حرج على الإنسان يتكلم أثناء الوضوء. يقول: إذا أعطى أب لابنه أو لأحد أبنائه بيت مثلا، هل يحق لإخوته مشاركته في هذا البيت؟ لا يحل الأب أن يعطي ولدا من الأولاد من أبنائه أو بناته إلا أن يعطي البقية وأن يعدل في هذه العطية، إلا من كان محتاجا للنفقة فأعطاه النفقة وكان الآخرون غير محتاجين للنفقة، فهذه حال إنفاق، ينفق على المحتاج بما يحتاج إليه من النفقة، ومن لا حاجة عنده لا يلزم أن يعطى. وأما ما يعطى الإنسان من الولد للتملك فيجب على الأب أن يعدل بين الأولاد، وإذا أعطى أحد أولاده عطية فهو آثم إلا يعدل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير بن سعيد الأنصاري رضي الله عنه ليعطي ولده النعمان بن بشير العطية، وكانت بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة زوجة النعمان زوجة بشير، طلبت أن يعطي ولدها فنحره عبدا، فقالت: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد تضمن بقاء العطية لولدها النعمان. فلما جاء إلى رسول الله وأشهده قال: هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جوع، أشهد على ذلك غيري. في أخرى: أتحب أن يكون لك في البر سواء، إلى آخره، فتخصيص بعض الولد. الولد حرام على الأب، وإذا فعل فإن الأولى بالأولاد أن يبرئ ذمة والدهم، إما أن يجيز هذه العطية، وإما أن يرجع المعطى عن قبولها لتقتسم بينه وبين إخوته، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة، وهل يرفع المصلي يده أم لا؟ الدعاء في صلاة الاستخارة بعدها، يصلي يتوضأ ظهر الصلاة ثم يصلي ركعتين من غير الفريضة، يعني ومن غير الراتبة، ومن غير ركعتي الضحى، أي صلاة خاصة بهذه الاستخارة، ثم يقول بعد صلاته الدعاء المعروف، ولا حرج أن يرفع يديه، بل إن رفع اليدين مظنة إجابة الدعاء، وثبتت أحاديث كثيرة في رفع اليدين، والقول بأن ذلك خاص بالاستسقاء إنما هو قول من رأى رفع اليدين في الاستسقاء، ومن جاء بأدلة زائدة على ذلك فمن حفظ حجة على من لم يحفظ، فلا حرج من رفع اليدين إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل الإنسان إذا صلى منفردا يقيم الصلاة فيما يبدو؟ إذا كان ذكر يقيم فمن السنة أن يقيم، وإن كان يقصد منفردا خلف الصف لمن لم يجد من يصافه، فالصحيح من كلام أهل العلم جواز ذلك. وذكر هذا لأن بعض أهل العلم يرى عدم صحة من صلى خلف الصف ولو لم يجد من يصافه، والمسألة فيها خلاف، وقد اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه جواز صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر عليه أن يجد من يصف معه. أما إذا كان السؤال عن الإقامة فالإقامة سنة، يسن لمن أراد أن يصلي الفريضة أن يقيم الصلاة، لأنها مما يطرد الشيطان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان هرب وأدبر وله ضراط حتى لا يسمع النداء، ثم إذا انتهى الأذان جاء يلبس على الناس صلاتهم ونوافلهم، فإذا أقيمت الصلاة هرب. فهذه الأذكار مطردة للشيطان، فحري بمن أراد أن يصلي وحده فاتته الجماعة أو كان في برية أو سفر أن يعلن هذه الإقامة بصوت يسمعه من حوله. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع سعيد حامد من الدوادمي يقول: ما حكم استعمال الدبلة، دبلة الخطوبة؟ هذا السؤال يبدو سبقا تكرر مثله، وهذا من التشبه الوافد إلى بلاد الإسلام. ولم يكن من عادة المسلمين أن يلبس الرجل خاتما للخطوبة والزواج ويتبادل مع المرأة هذه الدبلة، واسمها هذه الدبلة إنما هو أيضا مستورد. والواجب على المسلم أن يجتنب التشبه بأعداء الإسلام. وأما إن كانت هذه الدبلة ذهبا فإن الذهب محرم على الرجال، في لا يلبس لا في زواج ولا في غيره. بل لما رأى النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في يد رجل خاتما من ذهب نزعه نزعا شديدا وضمه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة يضعها في يده. ولما قام صلى الله عليه وسلم مجلسه قال بعض الحاضرين من الصحابة: خذ خاتمك وانتفع به. فقال ذلك الرجل: ولله در صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا أأخذ شيئا رماه النبي صلى الله عليه وسلم وترك، فلله درهم ورضي عنهم وقبح من يبغضهم وأذل من يشنأهم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم وبعلمكم.